بصرفه قديم كلمتك آسف على غيري تطوفها مع انك داري وعارف آسف وين بصرفها تجيب الثقل وتتعذر تعشمي بوعد كذاب وش اللي راح يتغير ضين اليوم وبكراته حاضري وامسي تصدق كنت اظنك غير وكنت اقول في نفسي اذا هالادمي لي خير انا لب حاضري وامسي كنت لي كذبة تبيني اصدقها قل لي كيف بعذر لك واسف وين بصرفها كنت لي كذبة تتعلم تاخذ من طباعك درس تلم جروح ما تلتم متى تصحى متى بتحس عطيتك فرصة تتعلم.